أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا جاء أحد إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومر على القبر ولم يسلم ناسيا فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، المهم أن يسلم ولو مرة واحدة يكفيه ذلك، وأما تحية المسجد فهي ركعتان. نعم.